المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، قام بالتوجيهات الميدانية لمزرعة تيدونغان الآلية للخنزير. رافقه كبار المسؤولين للجنة الحزب المركزية. تفقد المارشال المحترم غرفة التربية بالآثار التاريخية الثورية وغرفة التعريف بتاريخ المزرعة، وقال إن القائد العظيم كيم جونغ إل زار مزرعة تيدونغان الآلية للخنزير التي بنيت جديدا في فترة أخيرة من حياته، وأنار بجلاء طريق تقدمها، وأكد أن المزرعة عليها أن تركز القوة الأولى في العمل التربوي بواسطة مآثره القيادية، بحيث تجعل المشتغلين يمجدون مآثره الخالدة بالنجاحات الإنتاجية العالية. وتفقد الأماكن المختلفة مثل غرفة التحكم الموحد وجناح تربية الخنزير النزوي وجناح التربية وجناح التسمين ومصنع تحويل اللحم وورشة السماد العضوي المركب ليطلع بتفصيل عن حالة الإنتاج، وقال إن المزرعة وضعت الهدف العالي لتحقيق علمنة عمليات إنتاج اللحم ومعلوماتيتها وأتمتتها على المستوى العالي، حتى أقامت نظام التحكم الموحد على أروع وجهن، كما أقامت نظام تربية الأصناف الممتازة من أجل حل مسألة النسل آلية، وهي أساس في تربية المواشي، وتجري إنتاج الخنازير الصغار على نحو منتظم، وكذلك اتخذت التدابير الدقيقة لتوفير الأعلاف والوقاية الوبائية لزيادة إنتاج لحم الخنزير بصورة قافزة. نتيجة خوض النضال المثابر الرامي إلى البحث عن وصفة العلف الأكثر عقلانية وتخفيض وحدة العلف إلى حد كبير، تنفذ خطة الإنتاج لكل شهر حسب المؤشرات، وقال إن مشاهد الخنزير السمينة الكثيرة في كل أجنحة التربية جديرة برؤيتها، وإنه يشعر بانشراح صدره بمجرد رؤية المنتجات اللحمية المتراكمة عاليا في مصنع تحويل اللحم. كما إن المزرعة أنشأت طقما كاملا من التجهيزات الحديثة المتمكنة من إنتاج السماد العضوي المركب باستخدام أرواث الخنزير، وتقوم بتطبيع الإنتاج على المستوى العالي، بحيث تمد السماد العضوي المركب بمجمع تيدونغان للأشجار المثمرة بما فيه الكفاية. ونوه بأنه في كل أركان المزرعة التصقت الشعارات القوية التي يجيش فيها فكر حزبنا وسياساته، وهذا يدل على أن المزرعة تولي اهتمامها البالغ في العمل التربوي الفكري لإذكاء القدرة الروحية للمشتغلين. رضي المارشال المحترم بما قامت به المزرعة من تحقيق علمنة إنتاج اللحم وتكثيفه حسب إرادة الحزب، وإقامة نظام الإنتاج الدوراني بشكل الحلقة بين زراعة الأشجار المثمرة وتربية المواشي، وأمر بجعل الكوادر في القطاع المعني يزورون هذه المزرعة لتعميم نجاحات المزرعة وخبراتها على نطاق واسع. عرض المارشال المحترم المهام المطروحة أمام المزرعة مثل مسألة إيجاد تربية كثير من الخنازير جيدة الصنف، ومسألة ترقية مستوى العلمنة لطريقة تربية الخنزير والاعتناء به، واتخاذ التدابير الدقيقة للوقاية الصحية، ومسألة زيادة إنتاج اللحم بصورة منتظمة إلى أن تصل كمية إنتاجه إلى 1000 طن في السنوات القريبة، ومسألة توخي الدقة على العمل لرفع مستوى التحديث لمصنع تحويل اللحم وزيادة أنواع المنتجات اللحمية ورفع جودتها، ومسألة زيادة كمية إنتاج السماد العضوي المركب بصورة أكثر. عبر المارشال المحترم كيم جونغ أون عن رجائه وثقته بأن الإداريين والمشتغلين في مزرعة تيدونغانغ الآلية للخنزير سيصبحون أفراد الفرقة الطالعية فرقة الصدام في تنفيذ سياسة حزبنا الخاصة بتربية المواشي، والتقط معهم صورة تذكارية.